القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. تلاوت استاد شهاد محمد انور، سوره مبارکه آل عمران، آیات 133 تا 152 به مدت 26 دقیقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جزاؤهم

وسيجزي الله الشاكرين وما والله يرحمه يحب المحسنين يا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى Love. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. شنونده تلاوت استاد مرحوم شهاب محمد انور از رادیو قرآن بودید با شامل آیات 133 تا 152 از سوره مبارکه آل عمران. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرج آل محمد. خدا را شکر می‌کنیم که عشق به قرآن را در دل‌های ما قرار داد. رادیو قرآن، کلام خدا، آوای وحی، ندای فطرت. همراه با تلاوت قاریان مشهور جهان و ایران. خوب شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستیم از تهران. رادیو قرآن موج اف ام در تهران و مراکز استانها و موج ام دبلیو ردیف 585 کیلوهرتز.